هي شمرت ليل وتعود الشمس حرة ترجع واقوى من غروب امس اخو الغيرة اللي عنده المكاون عرس تل ابيب يردها مو بس القدس المال رداد اللي يرد ما ترد العلة شوق يدوس ويخضر وارد يلا سفرة مشونا يا زلم الحشد باب بيت المقدس الكل يستعد اللي يضحك وطبلها المبجي داعش البرشق ما دنك وعلى الساتر فارش العاب خصمه بحيرة عايش وما عايش الحذف من قاموسك الحرف للمامش والزينة وياه تربت والنصب جفوفة تعلت والوقفة تباين شربت وعيونة تجادح غيرة سمونا كفاية الديرة الغيرة شف مريم الما يعرف تعب وعلى القدس لو هالزيت ساقط رطب يا حمار عيونه لو بالنار شب حلو حتى بزعلب وطباع الذهب شلون من فلاح القاع انخذت جفه والنجمه يلوح النجمت جد ملون الحرب مهيوبة مشت بالنصر يرجع ولا الكل هوست الدرع قلبه وزاده والسلاح ايمانه تل ابيب يكبها مثل كف ردانه يجو بيت المقدس صورته بحيطانه صوت فوق القبه ينفر القرانه ينساها قاعج مو سهله مهيوبه وانت والقبله بكفوف ايام اشتحله من حيدر اسمه وصولاته من حيدر اسمه شمحلاته خلها تتحول سفارات الكفر ما تغير الحال ثابتها الامر والله لو ساعتنا توصل للصفر نوصل وسالمهم يرد من كسر ايوه حق ذاك الغريب المنذبح من نطب بلي الهيطر الصبح صارت اخر جمعه خهطلها الجرح حتى كم يوم ونعيد بالفتح يزلم عباسية بدور جنها تلالي مطمئنة وإلها النصر أول تالي مغمض عين وجفها يلوح وين العالي المذهب يصيح لها قفوا من رجالي أنا الهياقوت سرتاحي هذا أنا ما نايم صاحي دانيها وبجف سلاحي من الغيرة يرجف شاجوري يرد ميت اللي يعبر سوري